نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. نلتقي اليوم مع موضوع موسمي معروف، ألا وهو التحدث والحديث عن العطلة الصيفية والإجازة الموسمية الطويلة التي نحن على عتبتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وفي أعمالنا، فإن أهمية الوقت هي معرفة قيمة الحياة، فالوقت هو الحياة، فمن لم يعرف قيمته وأهميته لم يعرف حقيقة الحياة وقيمة الحياة. ولذلك من جهل هذا الأمر، نسأل الله أن يعلمنا وأن يبصرنا بحقيقة ما نقول وما نسمع. فمن لم يعرف أهمية الوقت فهو ميت، وإن كان يتنفس كما يتنفس المتنفسون على وجه الأرض، فأنفاسه لم تنقطع إلا أنه لا يعرف حياة ولا عيشا، فهو ميت وإن كان حيا. لذا أيها الإخوة في الله، ستدركون أهمية إجابة المجرمين وسر ذلك إذا سئلوا يوم القيامة كم لبثتم، يعني كم بقيتم في هذه الحياة عدد الأيام وعدد السنين، كم لبثتم في هذه الحياة. كانت إجابتهم يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، إجابتهم توحي أنهم لم يعيشوا، إجابتهم توحي هذا الملاحظ أنهم لم يعيشوا، وإن كانوا في الحقيقة عاشوا كما يعيش الناس بل 40 سنة و50 سنة و60 سنة و80 سنة، إلا أنهم أجابوا أننا عشنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هذا يدل على أن الله عز وجل لم يبارك في أوقاتهم، الله سبحانه وتعالى لم يوفقهم في أنفاسهم ولحظاتهم، لأنهم استغلوا أيامهم فيما لا يعود عليهم بالخير والبركة. لذلك كانت أيامهم ساعات، أو أعوامهم الطويلة مجرد ساعات أو أقل، وهذا نلاحظه حتى في أنفسنا إذا أردنا أن نجرب أو أن نتمعن في تجاربنا السابقة. فترى الواحد منا إذا وقف في صلاة وراء إمام، الصلاة كم تستغرق؟ 5 دقائق، 10 دقائق، تراها طويلة، تقول فيها ما تقول وتدعو فيها ما تدعو، وتجد أن الإمام قد أطال، ولكن إذا جلست إلى طاولة حجارة، هذه حجارة الدومينو مثلا، أو لعب أوراق، ترى أن ساعة في المباراة الواحدة تنقضي سريعا لأنها في باطل، كل وقت ذهب أدراج الباطل وأدراج الرياح كما يقال تراه يمر سريعا. أما إذا كان الوقت في خير وبركة تراه ماذا؟ طويلا جدا. وحتى المؤمن هذا الطول لا يكفيه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لأن حتى أهل اللهو واللعب يرون الصلاة طويلة لأنها في خير يبارك الله فيها، وإن كان هو ينزعج من هذا الخير وهذه البركة ويريد أن تنقضي سريعا فينصرف إلى الصوارف التي تصرفه عن طاعة الله عز وجل. أما المؤمن فلا يراها كبيرة وعظيمة وثقيلة لأنه خاشع فيها. لذلك أيها الإخوة في الله، هذه تجربة بسيطة لتعرفوا بركة الأوقات والأزمان والمفارقة بين الوقت الذي يكون في طاعة وبين الوقت الذي يكون لا أقول في معصية بل حتى في مجرد مباحات، فضلاً عن أن يكون الوقت مقتولاً في الباطل وفي المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا أيها الإخوة في الله، الله سبحانه وتعالى ذكر أهمية الوقت في القرآن وبين فضله على المؤمن وعلى العاقل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الليل والنهار، هذه الدقائق وهذه الساعات واللحظات، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فالليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، وهذه الخلفة هي فائدة لكل عاقل لمن أراد أن يتذكر أو أراد أن يعوض ما فاته ويستدرك ما فاته من الطاعات أو من أبواب الخير المعروفة والأعمال الصالحة التي تعود عليه أو على محيطه ومجتمعه بالمنفعة والخير. لمن أراد أن يتذكر، فإذا جاء الليل تذكرت ما فاتك في النهار فتستدركه، وما فاتك في الليل يذكرك به النهار فتعود عليه بالكرة فتعوض ما فاتك من الخير. ولقد مر بنا تذكير بعض إخواننا في الجمعة الماضية، ذكرناهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن على العباد ملائكة يتعاقبون عليهم بالليل والنهار، فيرفعون عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، لأن هناك محاسبة يومية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان: إنه شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الرفع الشهري. أما الملائكة الذين يتعاقبون بالليل والنهار فيرفعون العمل اليومي، فهناك رفع بعد رفع، الرفع التفصيلي يكون يوميا والرفع الإجمالي يكون شهريا، ثم تأتي الحوصلة في السنة والرفع الربيع الخاتم الرابع يكون كما قلنا يوم القيامة، حيث يموت العبد ويختم له بعد ذلك. وهذا الرفع بعد الرفع والعرض بعد العرض إنما حكمته، إن كانت هناك حكمة يأخذها المسلم والعلم عند الله، إنما هو تحصيل التوبة وتحصيل الرجوع، بحيث يستدرك المؤمن ما فاته في يومه، فإذا أطال الله عمره فيستدركه في شهره، وإلا فيستدركه في عامه. والله يرفع هذه الأعمال ويحب أن ترفع هذه الأعمال، وعباده على طاعة، فأتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، جئناهم وهم صائمون وتركناهم وهم صائمون. فتجد أن الملائكة إذا رفعت هذه الأعمال ترفع الأعمال وأصحابها على طاعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم بالاثنين والخميس، يوم ولدت فيه أو بعثت فيه، ذاك ولدت فيه وذاك بعثت فيه، هذا يوم الاثنين، ويوم الخميس نهاية الأسبوع ترفع الأعمال. فمن لم يستغل مثل هذه الأوقات ليتدارك ما فاته خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا فاته الخير. وأحسن الأوقات وألطف الأوقات وربما أعون الأوقات للعبد التي تساعده وتعينه إنما هي أوقات الفراغ، وأوقات الفراغ عندنا كثيرة ومنها موسمية كما هو حال هذه الصائفة، نسأل الله أن يطيل أعمارنا في الصالحات. فالله سبحانه وتعالى أقسم بأجزاء عديدة من الوقت، فبين أهمية الليل والنهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وبين أهمية الفجر فقال والفجر وليال عشر، أقسم الله بالفجر وأقسم الله بالعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. دل ذلك على أهمية الأوقات لأن الله لا يقسم بمخلوق، والوقت مخلوق لله سبحانه وتعالى، فكيف يقسم الخالق بمخلوق؟ وهذا له عز وجل للدلالة على أهمية هذا الزمان وهذه الأنفاس وهذه اللحظات والأوقات حتى يلتفت العبد إليها وينتبه إليها. فالله عز وجل يدفعه دفعاً بمثل هذه الإشارات حتى يعرف هذا العمر الذي أعطاه الله إياه. ولا تخفى عنكم ما ثبت في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من بيان أن للعبد يعني أركان وكليات يعيش على أساسها من صحة ومن فراغ ومال، فمغبون ذاك الذي لم يستغل وقته وصحته، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فاغتنم خمسا قبل خمس كما قال نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، اغتنم خمسا قبل خمس كما جاء من حديث عويمر بن ميمون رضي الله تعالى عنه عند أحمد والنسائي وهو في الصحيح الجامع، اغتنم خمسا قبل خمس. ما هذه الخمس؟ حياتك قبل موتك، وبدأ بالنهاية وبالخاتمة، حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك، تستغل صحتك عافيتك ما أعطاك الله من قوة البدن قبل أن تنتهي إلى سقم وإلى مرض على الفراش طريحاً لا تستطيع أن تقدم أو تؤخر، فتقول يا ليتني فعلت، ويا ليتني قلت، ويا ليتني بادرت، ويا ليتني سابقت ونافست. فلذلك لابد على العبد أن يتذكر أهمية الصحة والعافية، واغتنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فراغك قبل شغلك، لأن الذي عنده أوقات فارغة يستطيع أن يفعل وينجز ويستثمر ويفعل الكثير، ولكن المنشغل لا يجد وقتا كافيا، حتى إذا أردت أن تنافس إخوانك تنافس أهل الخير لا تجد وقتا في ذلك. وهذا الكلام ينصب يعني في دائرة الشباب أكثر مما ينصب على الكبار أو في دائرة من فاته الوقت، ومع ذلك لا نقول هذه الكلمة، لأن مهما يكون من حال فلنا أوقات. أين هذا المنشغل ولو كبر سنه؟ فتجد كبير السن اليوم يجلس على الأرصفة ويجلس على قوارع الشوارع يتحدث ويتكلم ويلعب ويلهو كما يلهو الصغير وقد تجاوز الستين، لا تجده في مشروع خيري ولا في نصيحة ولا في دعوة ولا في تربية، لا تجده في مسجد ولا في أي مكان فيه الخير، بل تجده يلهو في المقاهي يلهو مع الناس في الشوارع وقد تجاوز الستين وعلاه الشيب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه علامات تدل على الذهاب وعلى الفناء وعلى العجز، وعلى أن الأمر قد ينقضي قريباً وينتهي قريباً سريعاً، ومع هذا لا ينتبه. لهذا نقول قال عليه الصلاة والسلام في الرابعة: وشبابك قبل هرمك، اغتنم شبابك قبل هرمك، قبل أن تهرم يصير العبد عاجزاً خائر القوى، لا يستطيع أن يرفع ولا أن يحط، فيغتنم العبد شبابه. واغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم مالك الذي أسداه الله عليك نعمة طيبة حلالا زلالا، اغتنمها في الخير، تصدق وانفق واعن في وجوه الخير وساعد قبل أن تفقر، لأن الأيام دول، الأيام تدور على العبد، يوم لك ويوم عليك، وهكذا الزمان وهكذا السنة، سنة الله عز وجل في خلقه ألا يدوم شيء لأحد ولا يدوم أحد لأحد، كل شيء يؤول ويدور ويحور، وهكذا الدنيا تدور على العبد، فيوم في رخاء ويوم في شدة، يوم في غم وهم ويوم في سعة وفرج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر والثبات في ذلك كله. لهذا أيها الإخوة في الله ولغيره ينبغي أن نغتنم هذه اللحظات وهذه الأوقات، وخاصة نحن على موسم طاعة ورمضان على الأبواب، ونحن في شهر مبارك يغفل عنه كثير من الناس، قليل من حصل الصيام فيه وقليل من أدرك ثوابه وفضله، لأن الغفلة كما قال عليه الصلاة والسلام تعم العباد في مثل هذه المواسم، شهر يغفل عنه الناس. وحتى ولو غفلنا على هذا فنسأل الله أن يطيل أعمارنا لرمضان، فنغتنم أوقات رمضان بأن يبلغنا الله خيره وفضله ومنته، فنستدرك أوقاتنا. ولا ننسى أيها الإخوة في الله أن ننبه أبناءنا الذين ضيعنا مسؤوليتهم وتربيتهم، فصار المربي هو الشارع والطريق والنوادي التي لا تعلم شيئاً. لهذا أيها الإخوة في الله نقول ونعيد على مسامعكم أن كل يوم يمضي على العبد كما قال الحسن البصري يمضي سريعاً وينقضي في يعني طرف زمان طرفة عين، لا بد على العبد أن يستحضر معنى هذا القول الذي نقوله عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كل يوم يعني ينشق فجره ويشق الله عز وجل نوره ونهاره، يقول: أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإذا مضيت فلن أعود إلى يوم القيامة. كل يوم يمضي علينا إلا والملاقاة عند الله، فهذا اليوم من شعبان لا يعود، لا يعود ولا يساويه ولا يماثله ولا يشبهه. يوم شعبان المقبل، يوم شعبان المقبل إذا الله عز وجل أطال في عمرنا، فكل شهر كل يوم يمضي لا يعود، فاغتنم مني فإني لن أعود إلى يوم القيامة. لهذا السلف كانوا يحزنون على كل يوم يمضي، كما قال ابن مسعود: لا أسجل فيه عملا صالحا، كل يوم قال: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي، لم يزد فيه عملي. وكل يوم يمضي على العبد ويذهب ولا يكون له فيه من الحقوق قد أداها أو من العبادات قد أداها، ولا حتى من العلم قد استفاد، ولا حتى من الخير قد أسس واستثمر، فكما قال بعض الصالحين: فذاك يوم قد عققته، قد عققت يومك وظلمت نفسك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبشرنا بهذا الخير الذي لا زال بين أيدينا من صحة وفراغ، وأن نغتنم هذا فيما يعود علينا بالخير وعلى مجتمعنا وعلى أمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، كما سبقت الإشارة أيها الإخوة أن هذه العطلة التي نحن على أبوابها تخص أولادنا بالدرجة الأولى، وهذا لا يخلصنا من ثقل المسؤولية التي تقع على عاتقنا، أقصد عاتق الأولياء والآباء. فهذه الأوقات التي استرعانا الله عز وجل عليها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه الأوقات التي تقضى كما قلنا وتبدد إلى حد الإسراف والتبذير، لأن هناك من يسرف ويبذر في الأموال، وهناك من يسرف ويبذر في الأوقات، ولعل تبذير الأوقات أعظم خطراً من التبذير في الأموال، أو لا يقل، أو لا يقل في أبعد الأحوال لا يقل عن التبذير في الأموال، لأن للأوقات وللزمان أهميته في التربية والتوجيه. قد يبذر الإنسان أحياناً إن كان له مال زائد، ولكن هذه الأوقات التي نشترك فيها جميعاً، غنينا وفقيرنا، هذه النعمة التي يشترك ويتساوى فيها الجميع. لهذا التبذير فيها يورث الانحراف ويورث السلوكات الطائشة والآفات التي تموج بالمجتمع، والتي تورثه كثير كثير كثير من الانزلاقات الخطيرة التي أخذت شبابنا إلى الفساد، بداية من عقوق الوالدين لأنهم هم السبب، فعاد عليهم الأمر ابتداء بالضرر إلى الفساد في المجتمع وإلحاق الضرر يعني بأناس آخرين وبممتلكات، لأن هذا الفراغ هو الذي يربي الناس، يربيهم على المستوى الأخلاقي والسلوكي، ويربيهم على المستوى حتى التعبدي في العبادة، ويربيهم حتى على المستويات الأخرى يعني التي مجالاتها واسعة. فانظر إلى الأولياء الذين ينزعجون من أولادهم في البيوت في العطل، فيطلقون لهم العنان والحبل على الغارب مرسلاً، فقال اذهبوا إلى الشارع، المهم أن ترتاح الأم وأن يرتاح الوالد، فيربيهم هذا الشارع من خلال الأيام والليالي التي يقضونها سهراً ونوماً وغيرها، فتجد بعد ذلك الولد يعود على والده بذاك الإرث السلبي الأسود، فأول ما يقوم به هو أن يعق والديه، لأنهم لم يعرفوا كيف يوجهوا أبنائهم في العطل إلى ما يفيدهم من عبادة وحفظ للقرآن والالتحاق بالدورات العلمية وحتى الرياضية، ولم لا، ولكن تركوهم هكذا سبهللا، والوقت والنفس إن لم تشغلها بحق شغلتك بالباطل، فعاد عليهم الأمر بالسلب وعاد عليهم بالضرر، فيقول نحن ربينا وفعلنا وكذا ووفرنا لهم كل شيء، إلا أنهم انظر ماذا يفعلون، نقول نحن وفرتم لهم كل شيء من الأمور المادية، ولكن لم توفروا لهم ذاك الغطاء المعنوي التربوي التوجيهي، فأنتم إنما كنتم تعيلون أولادكم مأكلاً ومشرباً وملبساً، ولكن ولا واحد منكم مثلاً في يوم من الأيام نهى ولده وقال التحق بمسجد تصلي، تعال معي تصلي الجمعة، تعال معي تصلي الجماعة. ولهذا ترى الشباب اليوم، الآباء في المساجد والأبناء خارج المساجد رغم أنهم في عطلة، رغم أنهم في عطلة، إلا أنك لا تجد الشباب، تجد الكبار في المسجد، أما الشباب فهم على شواطئ البحر، وقد بدأ الموسم موسم الاصطياف، فالناس يقدمون ماذا؟ تلك الطاعات إلى تلك الشهوات والعياذ بالله. فلهذا أيها الإخوة في الله ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر، ونتنبه كذلك إلى الأوقات التي تصرف اليوم في السفريات هذه، وإن كان هذا لا يحدث عندنا كثيراً، ولكن كثير من الناس يصرفون أموالاً كثيرة في الاصطياف والذهاب إلى الخارج وما إلى ذلك، ولكن لا يعرجون على شيء يعود عليهم بالخير، حتى تجد الرصوف الكثير في المدرسة، تجد كثير من الطلبة لا يعيشون العلم في أيام السنة ولا يعيشونه في العطل، لأن العطلة هذه راهي تبدأ من بداية السنة مع العطل وزيدها حتى آخر السنة. اليوم التلاميذ عندنا مثلاً والطلبة راهم في عطلة دائمة، في عطلة دائمة، وراه المستوى الدراسي والله المستوى العلمي فضلاً عن المستوى التربوي. لما تجي العطلة عوض أن يستدركوا ما فاتهم نزيد ونعطي لهم العطلة في ماذا؟ في الضياع والانحراف. فلذلك تنبهوا أيها الأولياء، وهذه الأوقات راها مسؤولية في رقابكم، هذه الأوقات نتاع الأبناء راها مسؤولية في رقابكم ورقاب كل عاقل عارف مدرك لأهمية هذه المسؤولية. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على أوقاتنا فقط ولا على أعمارنا فقط، وإنما من استرعانا كذلك من كان تحت رعايتنا فالله عز وجل سائلنا عن أوقاتهم. فلا يكفي فقط أن ضيع الأب أو الأم وقتهم فيما لا يفيد، فضيعوا أوقات أولادهم. ونحن دائما نقول على الوالد أن يستدرك ما فاته هو في حياته من خلال أبنائه، فلا بد أن نشدد عليهم، لا بد أن نشدد على أبنائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بأوقاتنا في الخير والصالحات، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تنسوا إخوانكم المرضى من الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يشفيهم وأن يعافيهم وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، كما نسأل الله عز وجل لكل مهموم ولكل مغموم ولكل مسجون في ظلم أن يفرج الله سبحانه وتعالى همه وكربه، وأن يريه حريته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.